أسألكم عن كفارة الزواج الباطل الذي تم بدون ولي. الحمد لله أن السائل أو السائلة يعلم أن الزواج بدون ولي باطل، وهذا هو الراجح لعموم قول الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فأرجع أمر الإنكاح إلى الأولياء، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح بغير ولي. والنفي هنا متوجه للذات إن أمكن، وإلا فللصحة. والعلماء رحمهم الله حملوا هنا على نفي الصحة، قالوا: لا زواج صحيح بغير ولي. وعليه جمهور العلماء، سواء كانت المرأة بكرا أم ثيبا. وخالف الحنفية فرأوا أنه يجوز للثيب أن تزوج نفسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها. فقالوا: الثيب أحق بنفسها، يعني يجوز أن تنكح نفسها أو تزوج نفسها. وهذا خطأ، لأن الحديث وارد في مسألة الاستئمار، أي استئذان البنت ومعرفة رأيها في الزوج المتقدم إليها، هل هي موافقة ولا لا. فالبكر عندها من الحياء ما يمنعها أن تصرح بالموافقة، فجعل سكوتها مقام نطقها. أما السيد فعندها من الجرأة والخبرة والتجربة ما يجعلها تقول: أرفض هذا لأجل كذا وكذا وكذا، وموافقة على فلان لأجل كذا أو كذا. فمن هنا السيد لابد أن يعرب عنها لسانها، تقول أم لا بالفم المليء كما يقال. أما البكر فيكتفى منها بالسكوت. إذن الحديث ليس في محل النزاع أصلا، ولكن في مسألة الاستئمار، وهو معرفة رأي البنت اللي تقدم لها إنسان ليتزوجها. وقد ثبت أن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه كانت له أخت تزوجها وأحسن إلى زوجها، ثم ما لبث هذا الزوج أن طلقها وتركها حتى بانت، يعني انقضت عدتها، ثم أراد أن يتزوجها مرة ثانية فأبى معقل، لأنه أكرمه وأحسن إليه وكذا، وهو يعني قابل الإحسان بالإساءة إليها. وكانت بنص الحديث المرأة تحط إليه، يعني تميل أن ترجع إليه، وكانت موافقة، ومع هذا لم ترى لنفسها حقا في تزويج نفسها بعيدا عن أخيها وكان وليها. فنزل قول الله تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف الآية. فالحاصل أنه بالفعل زواج المرأة بغير ولي باطل. وهنا نقول يعني من باب التيسير في إيجاد الحلول، هل بعدما تزوجت البنت أو تم الزواج أقر الولي بذلك قبل أن يدخل بها الزوج أم لا؟ فإن كان الولي أقر بها ورضي فهذا تصحيح للعقد على مذهب الحنفية الذين يفرقون بين الفاسد والباطل، فيقولون: الباطل ما وقع الخلل في أصله، أي في ركن من أركانه، والولي ليس ركنا بل شرط. طيب، وإذا وقع الخلل في الوصف أو الشرط يعني أو ما دون الركن، فيصح العقد ويبقى الأمر موقوفا على موافقة ولي الأمر. فإذا وافق ولي الأمر قبل أن يدخل بها زوجها، فلا بأس بذلك ونعتبر الزواج إن شاء الله صحيح. وإن لم يكن موافقا حتى دخل بها ولا يزال الرفض قائما فلا بد من فصل الزوجين بعضهما عن بعض، ثم إن شاء هذا الزوج أن يتقدم لخطبتها من أبيها أو وليها مرة ثانية تقدم، فإن وافق الولي وإلا فالأصل أنه لا نكاح إلا بولي. فأنا أقول أؤكد الآن أنه إذا كان الولي وافق قبل البناء أو حتى بعد البناء فهنا بنقول على مذهب الحنفية هذا تصحيح للعقد، وإن كان الأولى أن يعاد إبرام العقد مرة ثانية، يعني كل ما هنالك أن الزوج يقول لولي الزوجة زوجني بنتك، يقول له زوجتك وعلى المهر المسمى بينهما، وبذلك يكون العقد قد صح والعشرة صحيحة إن شاء الله، وعفى الله عما سلف.